السلام عليكم. الفيديو ده عبارة عن دردشة ونوع من زيادة التواصل بيننا، حابب من خلاله أوضح بعض الأمور بخصوص المحتوى اللي بنقدمه مع بعض الأخبار والملاحظات. بداية بس حابب أرحب بكل المتابعين الكرام اللي تابعوا القناة حديثا. خلال الأسبوعين اللي فاتوا عدد متابعين القناة تضاعف تقريبا، فأهلا وسهلا بكل اللي تابعنا حديثا، وبإذن الله المحتوى اللي بنعرضه يكون مفيد ليكم. أول نقطة حابب أتكلم عنها في فيديو النهاردة هي عن سلسلة مكسرات. اللي شاف فيكم فيديو التخطيط لاحظ ان الفيديو بدأ بلوجو جديد اسمه مكسرات، رغم اني ما اعلنتش عن برنامج جديد على القناة. الفكرة ان عندي مجموعة من الافكار لفيديوهات مفيدة، فيديو التخطيط كان اول واحد منها، لكن الفيديوهات دي مش هينفع ندرجها تحت برنامج علي وكتاب لانها مش كتب، ولا برنامج حتة حكمة لان نوع المحتوى بتاعها مختلف. فقررت اعمل سلسلة جديدة اسمها يعبر عن المحتوى المتنوع اللي هنقدمه من خلالها، ومن هنا جه الاسم واللوجو عشان يعبر عن فيديوهات مفيدة ومتنوعة. سلسلة مكسرات مش هتكون دورية، يمكن نطرح فيها فيديو كل شهر او شهرين على حسب الظروف ومدى جاهزية الافكار، لكن الاكيد باذن الله ان الفيديوهات دي هتكون مميزة. تاني نقطة حابب اتكلم عنها في الفيديو هي عن البث المباشر. جاتني بعض الاقتراحات بعمل بث مباشر مع المتابعين. في الحقيقة انا مش مقتنع بفايدة البث المباشر حاليا لاكتر من سبب. اولا توقيت البث عادة بيكون غير مناسب ل90% من المتابعين على الاقل. ثانيا مع سرعات الانترنت في مصر تجربة البث المباشر عادة بتكون غير سلسة ومزعجة. ثالثا وده اهم سبب، انه بياخد وقت اطول وبينتج فايدة اقل، وده لان الشخص اللي بيعمل البث المباشر بيكون مشتت بين تعليقات الناس المستمرة وبين الرد عليهم، وده اصلا مش بيسمح له يرد ردود بتركيز على الاسئلة اللي بتوصله، او حتى يديله فرصة انه ينتقل الاسئلة المهمة اللي تستاهل الرد. عشان كده انا مش مقتنع بالبث المباشر، لكن في بديل افضل من البث المباشر، وهو عمل حلقات سؤال وجواب كل فترة، وده اللي احنا هنعمله بإذن الله. لو عندك اي سؤال حابب تسأله عن القناة او المحتوى اللي قدمناه او عني انا شخصيا، اكتب سؤالك في التعليقات، وبعد عدة ايام هختار افضل الاسئلة واعمل فيديو مخصوص للرد عليها. ده هيدي فرصة لعدد اكبر من المتابعين انه يسأل، وهيدينا فرصة لاختيار افضل الاسئلة وتحضير اجابات افضل للاسئلة دي. فلو عندك سؤال اكتبه في التعليقات، ولو لقيت حد سأل سؤال يهمك تعرف اجابته اعمل له لايك عشان نعرف الاسئلة اللي تهم اكبر عدد من المتابعين. تالت نقطة حابب اتكلم عليها هي عن كتيبات الحلقات والقائمة البريدية. اللي متابعنا من فترة عارف ان مع كل حلقة من حلقات علي وكتاب بنقدم محتوى الفيديو على شكل كتيب PDF. نظرا لان عملية تحضير الحلقات والكتيبات دي متعبة شوية، فانا كنت بستخدم نفس سكريبت الفيديو في الكتيب لتوفير الوقت. طبعا ده مشكلته ان السكريبت بيكون فيه اجزاء كتير بالعامية مش بالفصحى، فبعض اخواننا خصوصا من المغرب والجزائر اشاروا انهم يفضلوا الكتيب على الاقل يكون بالفصحى، وده اللي هيحصل باذن الله. بدأت في تعديل كل الكتيبات اللي تم تقديمها، وبمجرد ما تكون جاهزة هنبلغكم عشان اللي حابب يعيد تحميل الكتيبات السابقة. بخصوص القائمة البريدية الخاصة بالكتيبات، أنا عشان أقدر أرسل الرسائل البريدية لمئات الأشخاص ما ينفعش أستخدم بريدي الشخصي، لازم أستخدم خدمة مخصوصة زي خدمة ميل شيمب مثلا. المشكلة إن الخدمات المخصوصة دي مش مجانية تماما، ومع زيادة عدد المشتركين تكلفة الاشتراك في الخدمة بتزيد. عشان كده أنا مظبط إعدادات الخدمة بحيث تحذف المشتركين اللي بتوصلهم الإيميلات وما بيفتحوهاش أو يتفاعلوا معاها، لأن ده معناه إن هم مش مهتمين أو فقدوا الاهتمام. بالتالي الأفضل إن أتيح مكانهم لآخرين مهتمين، بدلا من تحمل تكلفة عالية على عدد مشتركين كبير بدون داعي. لكن عموما اي شخص اتحذف من القائمة البريدية لقلة التفاعل يقدر يعيد الاشتراك في القائمة تاني في اي وقت، وهتوصله كل الكتيبات السابقة والقادمة. الايميل بيتم ارساله بمجرد نشر الفيديو، يعني وانت بتشوف اي فيديو جديد من حلقات علي وكتاب المفروض يكون الايميل برابط تحميل كتيب الحلقة تم ارساله اليك بالفعل. رابع نقطة حابب اتكلم عليها بخصوص طول فيديوهات حلقات علي وكتاب. خلينا متفقين ان اي كتاب مهما كان كبير يمكن تلخيص فكرته العامة في دقيقة واحدة، لكن هل ده مفيد؟ يمكن يكون مفيد لو كنت عاوز تقرر تقرأ الكتاب ولا لا، لكن الفكرة العامة السريعة دي مستحيل تديك اي معرفة مفيدة قبل للتطبيق. مش هدفي من حلقات حالي وكتاب اني اعمل مراجعة للكتب، انا عارف ان الاغلبية العظمى مش هتقرأ الكتب دي، وبالتالي لازم الفيديو نفسه يكون مفيد. وعشان يكون مفيد لابد من بعض التفصيل، التبسيط الزائد عن الحد بيفقد المحتوى قيمته. بالمناسبة عمل حلقات قصيرة ده اسهل بالنسبة لي، وهيساعدني اعمل فيديوهات اكتر وبالتالي مشاهدات اكتر وهكذا، لكن ده مش هدفي. الهدف اننا نقدم محتوى الناس تستفيد منه فعلا، مش تنساه بمجرد ما تضغط على الفيديو اللي بعده. صحيح ان الفيديوهات الطويلة محتاجة منك مجهود زيادة، وده مطلوب ومفيد، لان الحاجات اللي مخك بيبذل فيها مجهود اكبر بيتعلم منها اكتر، دي حقيقة علمية، وإن شاء الله مصيرنا نعرض عدة كتب عن قدرة المخ على التعلم هيتضح فيها الكلام ده أكتر. ممكن قنوات أخرى تكون بتقدم الكتاب في وقت أقل، بس ما أظنش الفيديو هيكون فيه نفس قدر الإفادة. القناة اللي تقدر تشوف منها 5 فيديوهات لخمس كتب ورا بعض من غير ما تحس بإرهاق ذهني، ده دليل إن المحتوى أبسط من اللازم والفايدة فيها أقل. لاحظ إني أصلاً مش بلخص الكتاب كله في الفيديو، هتلاحظ إني دايماً بقول اخترت من الكتاب عدة أفكار، 3 أو 4 أفكار عشان أعرضهم في الفيديو، ده بيسمح لي بالتركيز أكتر بدلاً من عرض كل أفكار الكتاب بشكل مختصر أكتر من اللازم. أنا مقتنع جداً بمقولة أينشتاين اللي بيقول فيها Everything should be as simple as possible but not simpler، يعني بسط بقدر الإمكان لكن ما تبسطش أكتر من اللازم. في فيديوهات قادمة بإذن الله مش هتكون طويلة، وده إما لأننا هنعتمد على محتوى قدمناه قبل كده أو أننا ببساطة هنختار أفكار أقل من الكتاب نعرضها. أظن بعض الكتب القادمة ممكن نعرض منها فكرتين فقط هم اللي فيهم أكبر قدر من الفائدة، وبالتالي الفيديو غالبا مش هيكون طويل. المهم أن سواء الفيديو طويل أو قصير لازم يكون فيه فايدة حقيقية، مش مجرد أفكار عامة لا تسمن ولا تغني من جوع. احنا بنحاول نعوض مشكلة طول الفيديوهات ببرنامج حتة حكمة اللي فيديوهاته قصيرة، عشان بنعرض في الفيديو فكرة واحدة فقط. عموما انا لا ادعي ان الطريقة اللي بقدم بها الكتب هي افضل طريقة، ومتأكد انها بإذن الله هتتطور وتتحسن مع الوقت، بس في النهاية الهدف من عمل الفيديوهات هو اللي هيحدد بشكل كبير اتجاه التطور ده، وبإذن الله القادم افضل. دي كانت كل النقط المهمة اللي حبيت ادردش معكم فيها، اتمنى اني ما كنتش طولت عليكم بالكلام. بفكركم تاني اننا هنعمل حلقة سؤال وجواب قريبا، هختار الاسئلة اللي هجاوب عليها من التعليقات على الفيديو ده، فلو عندك سؤال عن المحتوى اللي بنقدمه او عني شخصيا اكتب سؤالك في التعليقات، ولو شفت سؤال حد تاني سأله ويهمك تعرف اجابته اعمل لايك للتعليق اللي فيه السؤال عشان اعرف اهم الاسئلة اللي الناس مهتمة تعرف اجوبتها. اشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.